الله. فضيلة الشيخ، رجل أدى العمرة وحل إحرامه وجامع أهله وتذكر بعد ذلك أنه لم يحلق رأسه، فماذا يلزمه؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، هل الحلق والتقصير نسك مستتبع للحج والعمرة؟ وعلى هذا إذا قلنا إنه نسك وجامع قبل أن يحلق ويقصر فإنه تفسد عمرته ويلزم بالحلق والتقصير خروجا من العمرة الفاسدة الأولى، ثم يمضي ويأتي بعمرة قضاء وعليه دم. هذا يختاره بعض العلماء رحمهم الله هو الأقوى. وهناك قول ثان أنه إذا أدى الطواف والسعي فقد تمت له أركان العمرة، فلا وجه للإبطال، والحلق والتقصير خروج من النسك وليس بنسك مستقل، فعند هؤلاء يخففون في حكمه ولا يحكمون بفساد عمرته، وإن كان الأول أقوى وأظهر. والله تعالى أعلم.